الهاجس أولا وماذا آخر؟ الخاطر وماذا آخر؟ وحديث النفس وماذا آخر؟ والهم زين وماذا آخر؟ والعزم والعزم يلا أذكرها. هاجس خاطر هم عزم حديث النفس هم عزم. طيب ماذا سهيب؟ الأول الهاجس الخاطر حديث النفس الهم العزم الهم العزم. عمر الهم والخاطر والهاجس وحديث النفس والعزم. طيب وإن كانت على غير ترتيب وإن كانت على غير ترتيب. طيب قسم العلماء لاحظوا قسم العلماء الواقع في النفس البشري إلى خمسة أقسام. قسم العلماء الواقع في النفس البشري إلى خمسة أقسام ونظمها بعضهم فقال في هذه الأبيات هذه قسم العلماء الواقع في النفس البشري الواقع في النفس البشري إلى خمسة أقسام. قسم العلماء الواقع في النفس البشري إلى خمسة أقسام ونظمها بعضهم فقال وقسموا الواقع وقسموا أي العلماء وقسموا الواقع في النفس إلى وقسموا الواقع ضمير يعود على العلماء وقسموا الواقع إلى خمسة أقسام فخذها بالولاء أو بالولاء يعني بالتوالي بالتتابع يعني يذكرها في بيت متتابعة متتالية فخذها بالولاء أو بالولاء. وقسم العلماء وقسموا الواقع وقسموا الواقع في النفس إلى وقسموا الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذها بالولاء أو الولاء. هاجس خاطر حديث النفس هاجس خاطر حديث النفس هاجس خاطر حديث النفس يعني اكتبت هذا وقسموا زين وقسموا الواقع في النفس إلى يعني الواقع في النفس البشري الشيء الذي يقع في النفس البشري هذا الشيء اللي كيدور في خلد الإنسان وفي نفسه وقسموا الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذها بالولاء. هاجس خاطر حديث النفس هاجس خاطر حديث النفس هذا الصدر هم وعزم خاتم للخمس هم وعزم حديث النفس هاجس خاطر حديث النفس هاجس خاطر حديث النفس هاجس خاطر حديث النفس هم وعزم خاتم للخمس هم وعزم خاتم للخمس أرى نشوفوا هذه الخمس يعني هذه الخمس هل يحاسب عليها الإنسان كلها؟ الجواب لا. احنا غنشوفوا الحكم ديال هذه الخمس. إذن وقسموا زين وقسموا عاصم زين وقسموا الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذها بالولاء. هاجس خاطر حديث النفس هم وعزم خاتم للخمس. أحسنتم هذم هما بيتان. البيت الأخير هو اللي يبين لك الذي يأثم به الإنسان والذي لا يأثم. فقال وكلها غير مؤاخذ بها وكلها غير مؤاخذ بها وكلها غير مؤاخذ بها يعني إيش كلها؟ يعني الآن وكلها الكل الجميعي ولا المجموعي؟ وكلها غير مؤاخذ بها سوى الأخير عيه يعني احفظه عيه فعل أمر بمعنى احفظه ها؟ وكلها غير مؤاخذ بها سوى الأخير عيه زين